كل عام وانتم بخير. كان الحاضرون قليلين، لكن طبعا بركتهم كثير اجين. الله كل الشباب جابوا هذا الكتاب. والمقرر ان شاء الله فنهم عن الجواب. يا طيب المفروض نستنى شوي. طيب اخواني، هذا الكتاب مقرر من اول عام حتى اخره. لا شك انه كتاب جيد، يعني كل الاخوه الذين يعملون في التاليف لا شك انهم فاضلون، لان هدفهم حتما خدمه القران الكريم وخدمه الشباب وخدمه اللغه العربيه، فكلهم مشكورون. نحن لا نشير إلى أن كتابا أهم من كتاب، لا، ليس من هذا الجانب، وإنما نقول قد يناسبنا هذا الكتاب وقد يناسب هذا الكتاب غيرنا من هذا المنطلق. نعم. إذا درستم في السنة الماضية جزءا من علم المعاني؟ لا، مقرر السنة دي. يعني هذا الكتاب من أول هذا العام حتى آخره. نعم. موضوعات علم المعاني. نعم. أنا أسأل إخواني إنه يعني في بعض الاختلاف، يعني قد تأتي كلية فتدرس المعاني في السنة الأولى، وقد تأتي كلية أخرى فتدرس المعاني في السنة الثانية، وهكذا. فلا بد من السؤال حتى نكون جميعا على بينة من أمرنا. إذا لدينا في كل أسبوع إن شاء الله ساعتان في علم المعاني، هذا هو المتفق عليه. تفضل. هل طاهر موجود؟ شكرا. علم البلاغة إخواني هو علم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أو بالأحرى ينقسم إلى ثلاثة فنون. أصل البلاغة أنها كانت فنا من الفنون، والمعلوم إخواني أن الفن لا يحتاج إلى قواعد. يعني لو سألتك على سبيل المثال، ما سبب إعجابك بهذه اللوحة؟ على سبيل المثال، لو كان بين أيدينا لوحة فيها شجر وفيها منظر ربيع ونهر إلى آخره، إذا سألتك عن سبب إعجابك بهذه اللوحة، فما أظن تستطيع أن تذكر لي السبب الحقيقي. السبب أن الجمال فن، والفن إخواني لا يحتاج إلى مسوغات. أنا لا أقول هذه اللوحة لوحة جميلة لأن اللون الأصفر هنا أقل من اللون الأخضر مثلا. التفسير عندما يفسر الفن فإنه يفقد كثيرا من رونقه. والبلاغة بالأصل إخواني هي فن من الفنون. إذا عاد الواحد منا إلى كثير من علمائنا الأجلاء المتقدمين مثل الجرجاني والزمخشري، هذان الرجلان كانا ينظران إلى البلاغة نظرة فنية، يعني أنهما معا كانا يعملان الحس والأذن، فكانوا يهتمون بالجانب الفني في البلاغة أكثر من الجانب القواعدي. البلاغة إخواني نحن نضطر في تعليم البلاغة إلى أن نقول على سبيل المثال، الاستعارة هي كذا وكذا وكذا، أقسامها كذا، وظائفها كذا، هذا في تعلم القواعد. لكن تطبيق البلاغة هو الأمر الأكثر صعوبة. الجرجاني والزمخشري عندما انطلقا من أن البلاغة فن من الفنون، استطاعا أن يفهما القرآن الكريم خيرا من أي فهم. يعني لم يستطع أحد من الناس في هذه الأيام، المقصود بعد الزمخشري يعني، لم يستطع أحد أن يفهم القرآن الكريم الفهم السليم كما فهمه هؤلاء ومن كان قبلهم، وصولا إلى الصحابة الكرام طبعا والرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام لم يكونوا يحتاجون إلى تعلم القواعد، لأنهم فهموا بلاغة القرآن من غير أن تشير إلى أن هذه استعارة وإلى أن هذا جناء وهذا فصل وصل وما إلى ذلك. لكن فيما بعد احتاج الناس جميعا أن يعودوا إلى الدين، ثم احتاجوا من أجل عودتهم إلى الدين أن يتعلموا القواعد العربية، لأن ذلك كما قلت ينظم أفكارهم، ثم يكون فهمهم للقرآن الكريم فهما سليما. كثير من الناس إخواني يقرؤون القرآن الكريم، لكن كم رجلا يدرك الفرق مثلا بين قولنا أو بين قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين بتقديم المفعول به وعدم تقديمه؟ كم رجلا يدرك وهو يقرأ القرآن الكريم ما سبب؟ كم رجل أسف كم رجلا يا رجل؟ كم رجلا يستطيع الآن أن يفرق بين قوله تعالى على سبيل المثال لا ريب فيه، لأن دخلت لام نافية الجنس على كلمة ريب بشكل فوري، وبين قوله تعالى لا فيها غول في وصف خمر الجنة إذ فصل بين لا وبين الاسم بجار مجرور؟ لماذا فصل هنا بين الله وبين اسمها، وفي قوله تعالى لا ريب فيه لم يفصل بين الله وبين اسمها؟ من الناحية النحوية لا يكاد يكون هناك اختلاف شديد، لكننا ندرس هذا من الناحية البلاغية. كثير منا يقرأ القرآن لكن لا يعلم لماذا عرف الكتاب في قوله تعالى ذلك الكتاب، ونكر في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مثلا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. الجرجاني رحمه الله والزمخشري كانا ينظران إلى القرآن الكريم نظرة بلاغية. واعلم أخي أن أول من فسر القرآن الكريم تفسيرا بلاغيا هو الزمخشري، واعلم أيضا أن المفسرين الذين جاءوا بعده كانوا عالة عليه. اقرأ البيضاوي مثلا، اقرأ تفسير النسفي، كل هؤلاء، اقرأ البحر المحيط وحده وصاحبه أبو حيان الأندلسي، اقرأ البحر المحيط تدرك أن الزمخشري أن هذا الكتاب كأنه كتاب للزمخشري. هذا يدل على تأثر الناس الذين جاءوا بعد الزمخشري بكتاب الزمخشري. طبعا أنا أقول التأثر من الناحية البلاغية ليس بما فيه من الاعتزال وما إلى ذلك، أنا يهمني الجانب البلاغي في تفسير الكشاف. الآن إخواني بعد ما وضع علماء البلاغة هذه الكتب وهذه التفاسير كما قلت احتاج الناس إلى العودة إلى دينهم مرة أخرى، صار هناك حروب ومعارك وإلى آخره، وقارئ التاريخ يدرك ذلك. فضع كثير من الكتب، وضع كثير من العلماء، وضع كثير من المخطوطات، فاضطر الناس إلى العودة إلى دينهم من جديد، وتصدى لهذه الظاهرة رجال يعني أكرمهم الله عز وجل بحمل هذه الرسالة مرة أخرى، فصاروا يحتاجون كما قلت إلى قواعد النحو وقواعد الصرف وقواعد البلاغة وقواعد العروض حتى يفهموا كلام الله. البلاغة عند المتأخرين، والمقصود بالمتأخرين أبا يعقوب السكاكي ومن جاء بعده. المقصود بالمتأخرين أبو يعقوب السكاكي صاحب كتاب مفتاح العلوم، ومن جاء بعده مثل القزويني صاحب كتاب تلخيص المفتاح. هذان الرجلان جعلا البلاغة ثلاثة فنون، ثم طغى عليها الجانب العلمي فسميت علوم البلاغة، بدلا من أن تسمى فنون البلاغة صار لها اسم جديد وهو علوم البلاغة العربية، وهي المعاني والبيان والبديع. علوم البلاغة العربية هي علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. كل علم من هذه العلوم له اتجاه خاص، كل علم من هذه العلوم يتناول جزءا من البلاغة. فعلم البديع على سبيل المثال يتناول الظاهرة الصوتية والمحسنات البديعية والمحسنات المعنوية. علم البديع ينظر على سبيل المثال إلى قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. تكررت كلمة الساعة، لكن الساعة هنا لها معنى غير الساعة هنا. هذا أمر يهتم به علم البديع من ناحية صوتية، من ناحية الصوتية والمحسنات البديعية لفظا ومعنى. علم البيان يتناول الصورة البلاغية، علم البيان يتناول الصورة البلاغية من استعارة ومجاز وكناية. فقوله تعالى على سبيل المثال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، يتناوله علم البيان، ويدل على ما فيه من استعارة. عندما نشرح هذه الآية شرحا بلاغيا طبعا، نحن لا يعني نهتم هنا أو لا نتجه إلى نحو الشرح البلاغي. في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، هنا استعارتان، هنا استعارتان، والاستعارة عادة تتبع علم البيان. فقد شبهت الضلال، فقد شبهت الإيمان بالنور. نعم، أول شيء شبهت الضلالة بالظلمة لما بين المشبه والمشبه به من سواد. فالإنسان لا يستطيع أن يسير في الظلام، كذلك الإنسان الضال لا يستطيع أن يعيش في هذه الحياة. ثم شبه الإيمان والإسلام بالنور، لأن النور أو لأنك تستطيع أن تسير في النور وأنت سليم. وكذلك إذا سرت وفق تعاليم الإسلام ووفق القرآن الكريم أيضا تسير سيرا سليما. فها هنا تشبيهان كما ترون جميعا، ثم حذف المشبه اللي هو الطرف الأول وصرح بفكر المشبه به فالاستعارة التصريحية. هذا النوع من العلم يهتم به علماء البيان. علم المعاني، وهو موضوع محاضراتنا في هذا العام إن شاء الله، علم المعاني يهتم بالجملة العربية، يهتم علم المعاني بالجملة العربية. يقول القدريني: علم المعاني هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. علم المعاني عند القدريني، وهو آخر أو بالأحرى هو من المتأخرين، هو توفي في القرن الثامن الهجري، وعندما استقر هذا التعريف عند القدريني في كتاب توحيد المفتاح استقر هذا التعريف. يقول إن علم المعاني هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. إذن علم المعاني علم من علوم البلاغة العربية كما أسلفت. اسم الكتاب تلخيص المفتاح، اسم الكتاب تلخيص المفتاح للقدوين، المؤلف هو القدوين. هذا العلم إخواني، هذا العلم عادة عندما يؤلف فيه، عندما يؤلف فيه فإن المؤلف يعمد في مقدمة كتابه إلى ذكر الفرق بين الفصاحة والبلاغة. كل من يؤلف في علم المعاني تقريبا يعمد ويتعمد أن يذكر في مقدمة كتابه حديثا عن الفصاحة والبلاغة، حتى لا يقع القارئ منا في لبس متى يكون الكلام أو متى نقول هذا بليغ وهذا فصيح، هل هناك اختلاف بين اللفظين؟ الجواب نعم، فلا بد من معرفة هذا الاختلاف إخواني في المحاضرة الأولى وفي المحاضرة الثانية من هذا اليوم إن شاء الله. حتى هذا الكتاب أظن أن مؤلفه قدم إلى هذا الكتاب بحديث عن الفرق بين الفصاحة والبلاغة. هذا التعريف أرجو أن نحتفظ به، لأنه في آخر اختبار إن شاء الله، آخر العام إذا الله أحيانا، لا بد من أن يأتي من سؤال التعريفات. عرف علم المعاني، عرف علم مثلا الفصل والوصل، عرف المسند إليه، كل هذه المصطلحات سوف نشير إليها في محاضراتنا، عرف الفصاحة، عرف البلاغة. فأرجو أن يكون لديك يعني جزء من الدفتر تجعله فقط لذكر هذه التعريفات، لأن ذلك يسهل عليك حفظها يعني بشكل مباشر. فعندما أسأل في الاختبار، عندما أسأل أنا مثلا في الاختبار عرف علم المعاني، أقول بالجواب: علم المعاني هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. نحتفظ بهذا التعريف. نعم، إذا كان تعريف الكتاب وتعريف من عند الكتاب تعريف صحيح يا سيدي. أنا التعريف الذي ذكرته هو تعريف القزويني. نعم، وهو أبو البلاغة العربية عند المتأخرين. فأنا أحب أن أعتمد على تعريفاته. نعم. كما قلت في الكلمة هذا الكتاب ربما غيرناه بعد ذلك. البلاغة كثيرة ومتشابهة. كتب البلاغة كثيرة ومتشابهة. إذا إخواني نعود إلى عبارة قبل قليل وهي الفرق بين البلاغة والفصاحة. نعود إلى الفرق بين البلاغة والفصاحة. في كتب اللغة والتراث والأدب والنقد وما إلى ذلك يقول: وكان كلامه بليغا وكان كلامه فصيحا وهو رجل فصيح لكنه غير بليغ. تمر هذه التعبيرات في كثير من الأحيان. تفضل عليكم السلام والله. لذلك لابد من أن نعرف الفرق بين الفصاحة والبلاغة. نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى على لسان سيدنا موسى عليه السلام: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. هو أفصح مني لسانا. ونقرأ أيضا في القرآن الكريم قوله تعالى مخاطبا للرسول عليه الصلاة والسلام: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. نقرأ هاتين الآيتين. قوله تعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. أفصح مني لسانا يعني أن الفصاحة لها علاقة باللسان. الفصاحة في الآية الكريمة تدل على أن لها علاقة باللسان. الفصاحة تكون باللسان. هو أفصح مني لسانا لأن سيدنا موسى عليه السلام لم يكن فصيح اللسان كما تعلمون، كان في تلعثم أثناء نطقه عليه الصلاة والسلام. فسيدنا موسى طلب من الله، رجا الله عز وجل أن يرسل معه أخاه هارون، والسبب من أجل إقناع فرعون وملئه. الإقناع إخواني لا يكون إلا إذا كان الرجل فصيحا بليغا. فإذا لم يكن الرجل متصفا بالفصاحة ثم بالبلاغة لا يمكنه أن يقنع الآخرين. وأنا ذكرت لكم في المحاضرة السابقة قصة واصل بن عطاء، إذا كنتم تذكرون تحدثنا عن واصل بن عطاء، هذا الرجل الذي كان يسخر الناس منه لتلعثمه في حرف الراء أو للفغة التي كانت على لسانه، ثم أجهد نفسه وأتعبها حتى يتخلص من حرف الراء تخلصا تاما. يقول الجاحظ: فغلت حروفه 27 حرفا، يعني حذف حرف الراء من كلامه كله. والسبب إخواني أنه يعني ألتغ بالراء بدل من أن يقول مثلا مرة يقول مرة مثلا، تفضل، بدلا من أن يقول على سبيل المثال المطر يقول المطر، لفغ باللسان. وكان واصل بن عطاء كما تعلمون جميعا رئيس فرقة اعتزالية في ذلك الزمان، أهم فرقة في تلك الأزمنة هي الفرقة الاعتزالية معتزلة. نعم. طيب كيف أكون متحدثا بلسان فرقة معتزلة وأنا رئيسها في ذلك الزمان إذا لم يكن لساني بينا فصيحا وقولي بليغا؟ لا يمكنني أن أقنع الآخرين الذين كانوا على غير فرقة الاعتزال كالأشاعرة والمرجئة والفرق المعروفة في ذلك الزمان، يمكنك يعني قراءتها في كتاب مثلا الملل والنحل للشهرستاني إذا شئت التوسل. نعم. واصل بن عطاء تخلص من حرف الراء تماما. لم يكن واصل بن عطاء من الفصحاء، لكن بعد ما تخلص من هذا الحرف صار من الفصحاء. يستغرب الجاحظ في مقدمة كتابه البيان السبيل يقول إن حرف أو بالأحرى الجاحظ يذكر قصة واصل بن عطاء ويقول ويذكر كيف تخلص واصل بن عطاء من حرف الراء وكيف كان يقف في الناس 7 ساعات أو 8 ساعات خطيبا من دون أن يرد على لسانه حرف الراء. هذا الكلام ذكره الجاحظ. الآن ابن جني في كتابه الخصائص يعرج على هذا الأمر فيقول: علما أن حرف الراء هو أكثر حروف اللغة العربية دورانا على اللسان. ابن جني أيضا يعجب ويندهش من واصل بن عطاء، يقول: علما أن حرف الراء هو أكثر حروف العربية دورانا على اللسان. فواصل بن عطاء صار فصيحا فيما بعد. لأن الفصاحة كما قلت هي للإنسان. ما الفصاحة من الجانب اللغوي؟ أنا أعلم كما تعلمون إخواني أن كل كلمة في اللغة العربية مردها إلى جذر ثلاثي إلا كلمات قليلة. فأنا عندما أريد أن أتحدث عن الفصاحة، عندما أريد أن أبين معنى الفصاحة لغة، لابد من أن أردها إلى أصلها الثلاثي المجرد، الفاء والصاد والحاء. إذا قرأت المعنى الذي جاء عليه هذا الأصل في المعنى، فإن العرب كانوا يستخدمون هذا الفعل الفاء والصاد والحاء معا في معنى انتشار الرغوة عن اللبن. قد تستغرب الآن هذا التعريف، لكنه قائم. أصل فعل فصحى أصله يعني أزيلت الشوائب من على وجه اللبن فصار أبيض، فصار اللبن فصيحا لأنه تخلص من الشوائب. ثم تطورت الكلمة فقالوا فصحى الصبي، يعني صار الصبي يفصح عما يريد، صار الصبي يفصح عما يريد. ثم قالوا في مثلهم، وأمثال العرب كثيرة، يقولون أصبح الصباح، أصبح الصباح يعني بدأ يتنفس. في القرآن الكريم والصبح إذا تنفس، بدأ يتنفس، أصبح عفوا، أصبح الصباح يعني بدأ يتنفس، بدأت خيوط الليل تنسل منه، فصار ظاهرا، صار فصيحا. الآن إخواني من خلال هذه الألفاظ التي ذكرتها جميعا، المعنى المتفق عليه ضمن الألفاظ التي ذكرتها هو معنى واحد، وهو الظهور والانكشاف والجلاء. إذا الظهور والانكشاف كلما أزيل منه أو كلما أزيل عنه الشائب فبدا واضحا يسمى فصيحا. سمي اللبن فصيحا لأن الرغوة قد، والرغوة شوائب طبعا، لأن الرغوة قد أزيلت من على وجهه. هذا المعنى اللغوي إخواني نجره إلى الجهة الاصطلاحية. الآن الفصاحة مبدئيا طبعا، الفصاحة بشكل مبدئي هي خلوص الجهاز النطقي من الشوائب، خلوص الجهاز النطقي من الشوائب. كما أن اللبن عندما خلص من الشوائب سميناه فصيحا، كذلك الجهاز النطقي عند الإنسان عندما يخلو من الشوائب يعني من العيوب، من اللدغة، من الفأفأة، من التمتمة التي ذكرها الجاحظ، من اللدغة، كل هذه عيوب في اللسان إذا تخلص المتكلم منها يمكن أن يكون فصيحا، يمكن طبعا. إذا تخلص المتكلم من هذه العيوب يمكن أن يسمى فصيحا. فالفصاحة إخواني كما ترون هي ذات معنى واحد، هو الكشف والانجلاء والظهور. هذا من ناحية المبدئية. أنا سأعرف الفصاحة تعريفا آخر بعد قليل إن شاء الله. كلما وصلنا إخواني إلى تعريف أشرت إليه. فسيدنا موسى عليه السلام يقول لأخي هارون هو أفصح مني لسانا، يعني ليس في لسانه عيب. الناس لا يسخرون عندما يسمعون الرجل إذا كان جهازه النطقي خاليا من العيوب لا يسخر منه أحد. لكن إذا كنت أنا أريد أن أتحدث إلى مجموعة من الإخوان ثم تلعثمت كان عندي لذرة، كان عندي لذرة بالحرف، بدلا من السين كنت أقول مثلا سين، مثلا بدلا من أساء أقول أساء. هذا الأمر إخواني يدعو الناس في بعض الأحيان إلى سخرية. طيب الفصيح سيدنا موسى طلب من الله عز وجل أن يرسل معه أخاه هارون لأنه أفصح منه لسانا. دلتنا الآية الكريمة على أن الفصاحة في اللسان، على أن الفصاحة في اللسان. لم يقل أفصح مني شكلا مثلا، لم يقل أفصح مني شكلا ولا لونا، وإنما قال لسانا. هذه الفصاحة التي حدثتكم عنها وهي خلوص الجهاز النطقي من كل العيوب درسها علماء البلاغة دراسة وافية، وجعلوا هذه العيوب تحت عنوان شروط الفصاحة. هذه العيوب التي حدثتكم عنها جعلت عندهم تحت عنوان شروط الفصاحة، يعني إذا توفرت في كلماتك وفي جملك شروط معينة تكون فصيحا، وإلا فلا يمكن أن تعد فصيحا. شروط الفصاحة سوف أتحدث عنها. بعد قليل. شروط الفصاحة. نتجه الآن إلى زاوية أخرى من البحث. أنا وضعت شروط الفصاحة لا تبقى في أذهاننا كما ننسى. متى ينتهي الوقت؟ 6 إلى 10؟ بقي 10 دقائق. نعم. اي والله قال لي اخي قبل قليل لكن عندي محاضرة سبحان الله عندي محاضرة. في القرآن الكريم ايضا يقول الله عز وجل وقل لهم في انفسهم قولا بليغا وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. البلاغة هنا وصفت القول البلاغة هنا وصفت القول واشترط دخول القول على النفس واشترط دخول القول على النفس. وقل لهم في أنفسهم ولم يقل وقل لهم في آذانهم لم تقل الآية وقل لهم في آذانهم لأن ما خرج إلى الأذن سرعان ما يخرج لأن ما دخل إلى الأذن سرعان ما يخرج منها لكن الكلام البليغ يبقى في النفس. علماء البلاغة ومنهم فضل عباس رحمه الله في كتابه البلاغة البلاغة فنونها وأفنانها يشير إلى أن قوله تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا يدل هذا القول على أن البلاغة صفة للقول ثم إن هذا القول لا يكون بليغا إلا إذا دخل في النفس. البلاغة إذا أردت أن تعرف جذرها الأساسي فهو الباء مع اللام والغين بلغة ومعنى بلغة في اللغة يعني وصل معنى بلغة في اللغة يعني وصل. أقول بلغت دمشق يعني وصلت إلى دمشق. ففعل بلغ دائما يحمل في طياته معنى الوصول والانتهاء. بلغني يعني وصل إلي. بلغني خطابك يعني وصل إلي خطابك. الأصل في البلاغة أن فيها معنى الوصول والانتهاء. معنى فعل بلغ يعني وصل. طيب المصدر بلاغة ما معناه اللغوي؟ قبل أن نتحدث عن معناه الاصطلاحي يمكن أن نأخذ منه معنى لغويا فنقول إذا كان بلغ بمعنى وصل فإن البلاغة معناها الوصول لكن وصول إيش إلى إيش؟ طبعا كلمة إيش فصحى ليس كذلك؟ كلمة إيش فصحى وردت على لسان المجنون مجنون ليلى الشاعر العذري عندما قال يقول قالت جننت على أيش فقلت لها الحب أعظم مما في المجانين. قالت جننت على أيش أي شيء يعطها أي شيء لكن في اللغة شيء يسمى النحل فكلمة أيش كلمة فصحى. قالت جننت على أيش فقلت لها الحب أعظم مما في المجانين. نعم إذا شئت نعم تقول البيت يعني تقول لك عجل قالت جنينت على أي شيء يعني على أي شيء فقلت لها الشطر الثاني الحب أعظم مما بالمجانين. إذا كان فعل بلغة معناه وصل وانتهى فإن البلاغة هي الوصول والانتهاء. معناها الوصول والانتهاء يعني أن أوصل إلي أنا الآن متكلم وأنت المخاطب أن أوصل إليك كنها ما في نفسي بأسلوب حسن ومعنى شريف. هذا المعنى اللغوي لكلمة البلاغة. هذا المعنى اللغوي أن أوصل هو فيها معنى الوصول. أن أوصل إليك أيها المخاطب أن أوصل إليك ما في نفسي بأسلوب حسن وبمعنى شريف. إذا أوصلت إليك ما في نفسي بأسلوب غير حسن ليس بالبلاغة. وإذا كان المعنى الذي أود أو الذي ولدت أن أوصله إليك معنى قبيحا فلا أعد بليغا وهكذا. البلاغة من الناحية اللغوية معناها إيصال أو أن أوصل لك أن أوصل إليك كنها ما في نفسي بأسلوب حسن ومعنى الشيء. هذا المعنى اللغوي، هذا المعنى اللغوي. طيب المعنى الاصطلاحي لكلمة البلاغة كما يقول قزويني، البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. هذا مصطلح البلاغة، هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. الساعة 5-6 هي المحاضرة ساعة ولا ساعة؟ طيب ثم تكون الصلاة 6:10 المحاضرة اللي تليها بروح 10 دقايق يعني. ما في فاصل، حاطين كل ما في فاصل، لا احنا حاطين فاصل للتورتو ساعات انتوا حاطينه. نعم نعم 5-6 من 6-7 من 6-7 من 7-7 اي نعم صحيح، يعني البلاغة في الاصطلاح البلاغي، معنى البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. من خلال هذا التعريف يتبين أن البلاغة أشمل من الفصاحة، يتبين من خلال هذا التعريف أن البلاغة أشمل من الفصاحة. فكل كلام أو فكل بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغ. قاعد تقول كل بليغ فصيح، أو ينبغي أن يكون فصيحا، لكن ليس كل فصيح بليغا، ليس كل فصيح بليغا، بدليل ما ذكرته لك في محاضرة سابقة عندما قلنا إن الببغاء يكرر كلامك بأسلوب فصيح، لكنه لا يعد من البلغاء لأنه لم يرتب المعنى الذي يقوله، لم يرتبه أولا في نفسه، ولم يخرج اللفظ بموجب ترتيب هذا المعنى في النبض. يمكن أن يكون فصيحا لكن لا يمكن أن يكون بليغا. مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. البلاغة شيء عام والفصاحة جزء من البلاغة. البلاغة الشيء العام والفصاحة جزء من البلاغة. طيب مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، هذه الفصاحية التي سأتحدث عنها بعد قليل تحت عنوان شروط الفصاحة إن شاء الله. إذا عنوان محاضرتي بعد قليل إذا الله أحيانا شروط الفصاحة. نعم، تعريف الفصاحة من الناحية اللغوية عرفنا قبل قليل، لكن إذا شئتم تعريفها من الناحية الاصطلاحية، خلو الكلام من الشوائب والعيوب، خلو الكلام من الشوائب والعيوب. هذا تعريف ذكره الأقدمون، لكن بعد قليل سوف أضيف إليه شيئا يتعلق يعني بشكل الدرس الذي أعرضه عليكم. هذا التعريف موجود في كتب، خلو الكلام من الشوائب والعيوب يسمى فصاحة، يسمى فصاحة، لكن يحتاج هذا التعريف إلى شرح وتوضيح. نراكم بعد قليل إن شاء الله. تمام. عندي قبل قليل في شعب أخرى فذهبت، لم أجد إلا أخا واحدا. جيب أولا أسا أولا بخير أزمون إخواني، فعذرا لهذا يعني التصيرات. كنت قبل قليل تحدثت عن الفرق بين الفصاحة والبلاغة، وبينا أن الفصاحة جزء من أجزاء البلاغة. هل أقرأ لكم الأبيات؟ الشاهد أول: غدائره مستشذرات إلى العلا، تظل العقاص في مثنى ومرسل. الشاهد الثاني: أزمان أبدت واضحا مفلجا، وفاحما ومرسلا مسرجا. المثال الثالث: الحمد لله العلي الأجلل، الواهب الفضل الوهوب المجدل. الفصاحة كما قلت قبل قليل خلو الجهاز النطقي من العيوب ومن الشوائب، ثم إنها في الاصطلاح خلو الكلام من الشوائب والعيوب، خلو الكلام من الشوائب والعيوب. متى يكون كلامي خاليا من الشوائب ومن العيوب، أو بالأحرى ما هي هذه الشوائب وما هي هذه العيوب؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نطرحه ثم نجيب عنه إن شاء الله. أولا إخواني، الفصاحة وصف يمكن أن يطلق على الكلمة المفردة. الفصاحة وصف يمكن أن يطلق على الكلمة المفردة، فنقول هذه كلمة فصيحة وهذه كلمة غير فصيحة. ويمكن أن يطلق على الكلام، يعني على الجمل. الكلام هو أكثر من كلمة، الكلام جمع، يعني ربما يكون جملة أو أكثر من جملة أو تركيب أو عبارة، يطلق عليها أيضا كلمة الفصيح، فنقول عبارة فصيحة وجملة فصيحة وكلام فصيح. إذن صار لدينا وصف الفصاحة يمكن أن يوصف به الكلمة المفردة، ويمكن أن يوصف بها أو به يعني باللفظ الجملة والتركيب والكلام. ثالثا ويمكن أن يوصف بها المتكلم، فنقول متكلم فصيح. إذن لدي كلمة فصيحة ولدي كلام فصيح ولدي متكلم فصيح. أما البلاغة التي سوف نقف عندها إن شاء الله بعد هذه المحاضرة، فهي تصيب فقط المتكلم والكلام، المتكلم والكلام. لا يوجد كلمة بليغة، وإنما يوجد كلام بليغ ويوجد متكلم بليغ. أما الفصاحة فهي تصيب الكلمة المفردة، فنقول كلمة فصيحة وكلمة غير فصيحة. إذن من غير الصحيح، من غير الصواب أن نقول كلمة بليغة، لأن البلاغة لا توصف بها الكلمة، وإنما توصف الكلمة بأنها فصيحة، ويوصف الكلام بأنه فصيح، ويوصف المتكلم بأنه أيضا فصيح. أما في البلاغة فلا نطلق هذا اللفظ إلا على المتكلم وعلى الكلام فقط. نعم. باعتبار أن الفصاحة يمكن أن تكون في الكلمة المفردة، ويمكن أن تكون في الكلام، ويمكن أن تكون في المتكلم، كيف نعرف هذه الكلمة المفردة إذا كانت فصيحة أو هي غير فصيحة؟ ما السبيل إلى ذلك؟ الشرط الأول، هناك ثلاثة شروط ينبغي أن تتحقق في الكلمة حتى تكون فصيحة. هناك ثلاثة شروط ينبغي أن تتحقق في الكلمة المفردة حتى توصف بالفصاحة. ثلاثة شروط لابد من الوقوف عليها. الشرط الأول إخواني أن تكون خالية من التنافر. الشرط الأول خلوها من التنافر، يعني من تنافر الحروف. هذا الشرط الأول. إذا هناك ثلاثة شروط حتى تكون الكلمة المفردة فصيحة، وهي أولا خلوها من تنافر الحروف. أنا أتحدث هنا عن الكلمة المفردة، الكلمة المفردة التي تتألف من حروف، ليس عن الجملة وليس عن شبه الجملة ولا عن التركيب ولا عبارة. أنا أتحدث فقط عن الكلمة المفردة. أقول ثلاثة شروط ينبغي أن تتحقق في الكلمة المفردة حتى تكون فصيحة. الشرط الأول خلوها من تنافر الحروف. الحروف المتنافرة إخواني هي الحروف التي تقترب مخارجها أو تتشابه. الحروف المتنافرة هي الحروف التي تقترب مخارجها أو تتشابه. كأن تجتمع مثلا في كلمة من الكلمات حروف حلقية، حرف أو حرف مع حرف آخر، أو حرفان مع حرف ثالث. سئل واحد من الأعراب: أين تركت ناقتك؟ سئل واحد من الأعراب في الزمن الجاهلي طبعا، أين تركت ناقتك؟ فقال: تركتها ترعى البعخع. البعخع. سئل: أين تركت ناقتك؟ فقال: تركتها ترعى الهعخع. معنى الهعخع العشب، العشب أو الكلى كما تريد، يعني أي معنى. هذه الكلمة ينظر إليها البلاغيون ويجعلونها بعيدة عن الفصاحة لأنها لم تخلو من تنافر الشروط. الهاء والعين والخاء والعين كلها حروف حلق، كلها حروف حلق. إذا تشابهت مخارج الحروف أو تقاربت في الكلمة الواحدة فهي غير فصيحة، فهي غير فصيحة. ومقياس الفصاحة إخواني من هذا الجانب أنك إذا أردت أن تكرر كلمة الهع خع مرتين بشكل سريع لا يمكنك ذلك. أنا أقول مثلا خالد خالد بسرعة، زيد زيد قال زيد بسرعة أقولها، لكن لا أستطيع أن أقول الخع خع، يعني لابد من أن يلتبس الأمر عليه. نعم، من هنا إخواني عد البلاغيون هذه اللفظة، عدوها لفظة بعيدة عن الفصاحة. سبب بعدها عن الفصاحة تنافر الحروف فيها، تنافر الحروف فيها. القرآن الكريم إخواني هذب ألفاظ العرب. الآن كل الشواهد على الكلمات الفصيحة والكلام الفصيح هي شواهد من قبل نزول القرآن الكريم، وهذا أمر ملاحظ. فالقرآن الكريم هذب ألفاظ العرب قاطبة، هناك كلمات انقرضت لما نزل القرآن الكريم مثل كلمة البعخ، وهناك كلمات أخرى يعني لا سبيل الآن إلى يعني الحديث عنها، خندريس ولا عنكريس، يعني هناك كلمات إخواني خرجت عن الفصاحة لهذا السبب لأن فيها تنافرا بين الحروف. امرؤ القيس صاحب المعلقة المشهورة فنبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول كحمل، هذه أشهر قصيدة في العصر الجاهلي وهي أم المعلقات. يعني امرؤ القيس هو أول من كتب معلقة، أنت تعلم أن المعلقات عشر أو سبع على اختلاف. أول هذه المعلقات معلقة امرئ القيس التي أولها البيت الذي ذكرته فنبكي إلى آخر بيت. وامرؤ القيس يعني من كبار الشعراء في العصر الجاهلي، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول بين صحابته الكرام إن امرأ القيس حامل لواء الشعر لكن إلى النار. فهذا اعتراف خفي من الرسول عليه الصلاة والسلام بأن امرأ القيس شاعر، شاعر من ناحية الشعرية حتما شاعر، والرسول عليه الصلاة والسلام أصلح الناس خاطبة فهو يفهم الشعر، فهو يقول إن امرأ القيس حامل لواء الشعر ثم يقول إلى النار، لأنه كان على دين الوثنية ولأن في كلامه وشعره كثيرا من الفحش والمجون والعياذ بالله. فامرؤ القيس إخواني من بين الشعراء لا يمكن أن يكون نكرة، هو من أبرز الشعراء. ومع ذلك نظر البلاغيون إلى شعره فقرأوا قوله من نفس القصيدة، قرأوا قوله غدائره مستشفرات إلى العلا تضل العقاف في مثنى ومرسل، في مثنى مثنى. الشاعر هنا يصف الفرس، الشاعر هنا يصف الفرس، هو في الحقيقة يتحدث عن هذه المرأة التي ذكرها في شعره، لكن من عادة الشعراء أن يضمن أحدهم الكلام أو بالأحرى أن يكني بعضهم بشيء عن شيء آخر. خاصة امرؤ القيس يعني كان مشهورا بهذه الصفة. هذا البيت جاء تاليا لأبيات في وصف الفرس عندما قال مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، ثم يصفه غدائره مستشفرات إلى العلا تضل العقاص في مثنى ومرسل. غدائره جمع غديرة، والغديرة هي الضفيرة التي نعرفها، يتحدث عن المرأة هو لكن أراد يعني أن يكني. مستشزرات يعني مرتفعات، فعل استشزر في اللغة العربية استشزر يعني ارتفع، ارتفع. فبطائر هذه الفرس مرتفعات إلى فوق إلى العلا إلى فوق تظل العقاف، العقاف المشط، المشط الذي يستخدمه كل الناس يسمى العقاف. في تظل يعني تضيع، نقول ظل فلان يعني ضاع وتاه. تظل العقاص في مثنى، الشعر مثنى الذي ركب بعضه فوق بعض، والعامة تقول هذا شعر مطبق يعني بعضه فوق بعض. هذا هو الشعر المثنى، والشعر المرسل الذي لا يكون بعضه فوق بعض. الشعر المرسل هو الشعر المنترح إذا شئت المنترح، أما الشعر المثنى الذي ركب بعضه فوق بعض على طبقات. تضيب يعني هذا المشط الذي يستخدمه أو تستخدمه المرأة يضيع المشط في شعرها لأن بعضه مثنى وبعضه غير مثنى. الشاهد كلمة مستشبرات، الشاهد كلمة مستشبرات. يقول البلاغيون إن هذه الكلمة بعيدة عن الفصاحة، إن هذه الكلمة بعيدة عن الفصاحة بسبب ما فيها من حروف متناثرة، بسبب ما فيها من حروف متناثرة. أين الحروف المتناثرة؟ ذكر السين ثم الشين وفصل بينهما بالتاء. مستش هذه صعوبة أولى لكنها حتى الآن مقبولة، لكنها حتى الآن مقبولة. ثم جاء بعد الشين بالزاي، وهذه مخارج يعني هذه الحروف ذوات مخارج متقاربة كما ترى. لذلك قال البلاغيون إن هذه الكلمة بعيدة عن الفصاحة، وبيان ذلك أنك إذا أردت أن تكرر هذه الكلمة ثلاث مرات أو مرتين بشكل سريع لا تستطيع إلا أن تقف في وسط الكلمة. مستش لابد من أن تقف حتى تستطيع أن تتابع الكلمة. مستشذرات قياس الكلمة إذا كان فيها حروف متناثرة، قياسها أنك يمكن أن تقولها مرتين أو ثلاث مرات من دون تلعثم. كالاسم الذي ذكرته قبل، خالد، محمد، زيد، سعيد، أحمد، هذه الأسماء ليس فيها تناقل بالحروف، تستطيع أن تقولها وتقرأها بشكل سريع، لكن كلمة مثل الهعكوع والمستشذرات وما إلى ذلك كلمات بعيدة عن الفصاحة لما فيها من تناقل بين الحروف. الشرط الأول حتى تكون الكلمة فصيحة خلوها من تناكر الحروف. نعم. الشرط الثاني بعدها عن الغرابة، بعدها عن الغرابة. الشرط الثاني بعدها عن الغرابة. متى تكون الكلمة غريبة؟ الكلام العربي إخواني هو كلام دائما كلام واضح، ليس فيه رمز وليس فيه إبهام وليس فيه غموض. أنت يمكنك أن تلاحظ ذلك أولا في القرآن الكريم وهو أشرف القول، ثم تتابع ذلك أيضا في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا يمكنك أن تلحظ ذلك في كثير من دواوين الشعراء الفصحاء الذين وصلت دواوينهم إلينا. الشاعر منهم إخواني، إذا الشاعر أو الخطيب أو الناثر أي واحد، إذا كانت الكلمة التي يذكرها محتملة أكثر من معنى فهي كلمة غير فصيحة. إذا كانت الكلمة التي تخرج من المتكلم تحمل أكثر من معنى فهي كلمة غير فصيحة، فهي كلمة غير فصيحة. الآن قد تقرأ من الشعر يقول لك على سبيل المثال وهو كثير جدا: نزلت في البحر فإذا النملة العالية خرجت على سطح الجبل مثلا. هذا الكلام نقرأ دائما نحن، يعني في كثير من الأحيان نقرأ هذا الكلام. إذا سألت صاحب الكلام النملة هنا على إيش تدل؟ بيقول لك بجوز تدل على رأس الرجل مثلا. طيب البحر على إيش يدل؟ البحر قد يدل مثلا على الغنى الفاحش أو مثلا على فقر رجل. يعني هو يحاول أن يذكر معاني لم ينزل بها من سلطان كما نقول. هذا الأمر إخوان يبعد صاحبه عن الفصاحة. الكلمة الفصيحة في اللغة العربية هي الكلمة التي لا تحتمل أكثر من معنى. نعم هناك إذا عدت إلى المعجم تجد كلمة فيها معاني كثيرة لكنها معاني غير متضاربة من جهة، ومن جهة أخرى من العبث أن يقول الشاعر كلاما ثم أفسر أنا الكلام على وجه وتفسره أنت على وجه آخر. هذا ضعف في الشعر وليس ضعفا مني ولا ضعفا منك. إذا كان بين يدي بيت من الشعر مثلا ثم كانت إحدى الكلمات في البيت تحتمل أكثر من معنى، هذا عيب في الشاعر وفي شعري وليس في الشارح أو المخاطب. إذن الشرط الثاني من شروط تحقيق الفصاحة في الكلمة المفردة بعدها عن الغرابة. العجاج ابن ركبة هذا شاعر راجز. ما معنى راجز؟ نعم يعني أن شعره منظوم على الرجل، يعني أن شعره منظوم على الرجل. نعم، والرجل بحر من بحور الشعر العربي. يقول الراجل وهو العجاج واصفا امرأة من أرجوزة طويلة، يقول أزمان أبدت واضحا مفلجا وفاحما ومرسنا مسرجا. يصف هذه المرأة أزمان أبدت واضحا مفلجا وفاحما ومرسنا مسرجا. أزمان يعني في تلك الأزمان، هذا مفعول فيه ظل زمان، كأنه قال أيام كانت كذا. أزمان أبدت يعني أظهر، الواضح الفم المفلج ذو الأسنان البيضاء، وفاحما الفاحم هو الشعر الأسود، والمرسن الأنف يقابله موضع الرسن من الناقة، المرسن الأنف الشاهد كلمة مسرج، الشاهد كلمة مسرج. نعم، الواضح هو الفم المفلج ذو الأسنان البيضاء. الفم إذا كان أسنانه بيضاء يسمى المفلج عند العرب. نعم، الفاحم هو الشعر الأسود، الفاحم هو الشعر الأسود، والمرسن الأنف. المشكلة في كلمة مسرجة، المشكلة في كلمة مسرجة. يا سيدي، اختلف الشراح عندما شرحوا هذه الكلمة، فقال بعضهم إن كلمة مسرج هنا مأخوذة من السيف السريجي. السيف السريجي معروف عند العرب بأنه سيف حاد جدا. السيف السريجي، السريجي هو السيف الحاد جدا. يقول شبه أنف هذه المرأة لأنه حاد جدا بالسيف المسرج أو بالسيف السريجي. هذا معنى محتمل، هذا معنى محتمل. جاء قوم آخرون فقالوا لا، كلمة مسرج مأخوذة من السراج، يعني أن أنفها يضيء كما يضيء السراج، يعني أن أنفها يضيء كما يضيء السراج. من هنا يؤكد البلاغيون أن هذه الكلمة غير فصيحة لأنها احتملت أكثر من معنى، ولا يمكنني أن أعتمد أحد هذين المعنيين ثم أقول غضوا يا شباب الطرف عن المعنى الثاني، لا أستطيع. كلمة مسرج تحتمل أن تكون من السيف السريجي وتحتمل أن تكون من السراج. عندما أجزم بأن المعنيين صحيحان يكون الخطأ في التعبير عنهما، يكون الخطأ في التعبير عنهما. إذن أبعد البلاغيون كلمة مسرج عن الفصاحة لأنها كلمة غريبة تحتمل أكثر من معنى. إذا ترجح أحد المعاني تكون فصيحة؟ نعم، إذا كان في مجال للترجيح يكون الأمر يعني على غير هذه الشاكلة. نعم أخي الكريم، الترجيح ينبغي أن يبنى على دليل. هنا لا يوجد دليل يرجح كلمة سراج، ولا يوجد دليل يرجح كلمة السراج. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث إخواني، مخالفة القياس العربي. الشرط الثالث عفوا مش الثاني الشرط الثالث مخالفة القياس العربي. العرب إخواني لهم قواعد في النحو وفي الصرف، ولهم قواعد في البلاغة. إذا خرجنا نحن المسلمين الذين نعتني بالقرآن الكريم، إذا خرجنا عن هذه القواعد فإننا نبتعد إلى حد ما عن فهم القرآن الكريم. العرب مثلا جعلوا الفاعل مرفوعا، وجعلوا المفعول منصوبا، وجعلوا المضاف مجرورا، وهكذا. العرب إذا أرادوا أن يصوغوا من الفعل المضعف اسم فاعل فإنهم يدغمون الحرفين الأخيرين من الكلمة. أنا أقول لك ما اسم الفاعل من فعل رد؟ رد، نعم رد، هذا القياس، هذه القاعدة. رد رد، أصلها رادي وزنها فاعل، لكن العرب إذا اجتمع في آخر كلمة حرفان متماثلان وجب أن يكونا حرفاً واحداً، وجب الإضغام. إذا قلت رادد فكلمتي غير مصلحة. يقول أبو النجم العجلي يمدح، يقول الحمد لله العلي الأجللي. الصواب أن نقول أجل، الصواب القياس العربي أن نقول الأجل، لكنه فك الإدغام في موضع لا يجوز فيه فك الإدغام، فك الإدغام في موضع لا يجوز فيه فك الإدغام. كان الصواب أن نقول الحمد لله العلي الأجل. نعم قد يخطر في بالك أن الشاعر هنا لابد من أن يفك الإدغام حتى يستقيم له الوزن، يعني ربما يخطر في بالك أن هذا من باب الضرورة الشعرية. إخواني الضرورة الشعرية لا تكون إلا في موضعين كما أشرت فيما سبق، جعل همزة القطع همزة وصل أو العكس، هذه ضرورة شعرية. الأمر الثاني، إذا كان اللفظ ممنوعا من الصرف ثم صرفته في الشعر فهو أمر جائز. إذا الضرورة الشعرية تفضل، الضرورة الشعرية إخواني لا تكون إلا في هذين الموضعين. الموضع الأول جعل همزة قطع وصل أو همزة الوصل جعل قطعا، والأمر الثاني هو أن يصرف ما حقه المنع من الصرف. مثلا بدلا من أن أقول هذا وجه مثلا أبيض، بدلا من أن يقول القائل هذا وجه أبيض، لأنه ممنوع تنوين اللفظ إذا كان ممنوع من الصرف، يأتي في الشعر فيقول هذا وجه أبيض، هذا جائز في الشعر، هذه ضرورة. ولا يوجد إخواني ضرورة إلا في هذين الموضعين. أحيانا نقرأ شعرا يأتي فيه الفاعل منصوبا، والله وضع الفاعل في القافية فاضطر الشاعر إلى مصرف، يا أخي هذه ليست ضرورة، هذا خروج عن قواعد العرب وعن قياسهم. إذا عاب الجلاليون أبا النجم العجلي عندما ذكر كلمة الأجلل، وقالوا إن هذه الكلمة غير فصيحة لأنها خالفت القياس العربي. إذا هناك ثلاثة شروط من أجل أن تتحقق فصاحة الكلمة المفردة، هي خلوها من تناقض الحروف، بعدها عن الغرابة ومخالفة القياس العربي. إذا كان في أي سؤال فضل. إذا في أي سؤال فضل اسأله. أنا أرحب بالسؤال، يعني أسر عندما يكون في سؤال في إعفاء وجهة نظر، هذا جميل جدا. رأيي يعني حكينا السراج ما ممكن نرجح على، طب هو الوصف كل الوجه والأنف وهيك شغلات، والأخير يعني ممكن تكون موسوعة الأنف يعني أبدأ من السراج. تعيد من فضلك شو الفكرة؟ ما في يعني الفكرة حكينا عن الوجه وحكينا عن الأنف وحكينا عن الشعر الأسود وحكينا نعم في هذه الكلمات لا وصف واحد واحد نعم. طيب ليش يعني ورأيي حتى إنه في الوجه ليش ما يكون السراج هي الأوضح يعني؟ أنا أستاذ حكينا أنه في شيء مضيء للأمن. نعم. طيب أخي الكريم، الخنساء الشاعر الخنساء كان يشمل خانتها، يعني أن أنفها حاد، أن أنفها حاد، فهذا المعنى محتمل. يعني العرب كانوا يعجبون بالأنف إذا كان حادا وبالأنف إذا كان مضيئا، فلا يوجد معنى أرجح من معنى. تفضل أخي اللي كان على يحكي بشيء. الشرط الثالث مخالفة ولا عدم مخالفة القياس؟ لا سيدي شرط عدم نعم يعني ألا يكون نعم أسف اشتغل بسيطة. إذا خلوها من تناقض وبعدوا عن غرابة وعدم مخالفة القياس. نعم الواهد الفضل وهو بالمجزم صفات الله عز وجل أسماء الله. في سؤال آخر تفضل. الواهد والموهوب يعني هذه الصيغة الواهب اسم فاعل والوهوب على وزن فعول صيغة مبالغة، يعني التغيير فقط في بناء الكلمة. الواهب الذي يهب كل الناس، لكن الوهوب الواهب الذي يعطي شيئا، لكن الوهوب يعطي كل شيء، ففيها صيغة مبالغة. المجزل كثير العطاء، أقول لقد أجزل العطاء يعني أكثر منه. شوف كله بمعنى واحد، الكلمات تشتق كلها بمعنى واحد. اي نعم نعم صدق. الواهب الفضيل وهو في شوف سيدي الشاعر هنا لا تنسوا انه في معرض المدح، هو يشكر الله عز وجل لان الله عز وجل علي قدير واهب فضل وهو. فانا يعني اذا كنت شاعرا اقول هذه المعاني والصفات امام الخليفه او امام الملك حتى يجزل عطاء. الشاعر هنا جمع هذه الاوصاف من اجل ان يجزل الملك او الخليفه له العطاء في معنى يعني مقصود. ايضا سؤال اتفضل. فك الضعيف يعني ايش الشيء القائل وضع العلماء؟ نعم العلماء، نعم هي على فكره وردت في القران الكريم مره احسن وفي موضع اخر ما يرتد، يعني وضع يعني اللفظان جاء في القران الكريم من يبتدئ، لكن العلماء عندما نظروا الى هذه الكلمه نظروا اليها من اكثر من جهه. اولا ليست كلمه يبتدئ في القران الكريم مثل كلمه الاجداد من الناحيه السمعيه والموسيقيه ومن ناحيه بنيه الكلمه ومن ناحيه لغويه. كلمه من يرتدد، من يرتدد العذوبه، اذا اردتم اخواني معرفه عذوبه القران الكريم من الناحيه الايقاعيه فعودوا الى كتاب اسمه نظم القران. في كتاب نظم القران لسيد قطب، وفي كتاب في نظم القران كتاب اخر. لا يعني دعوا هذا وذاك وعودوا الى كتاب اجمل منه هو كتاب استاذنا الدكتور كعيب بوطي. ما عنوان الكتاب؟ من روائع القران. عنوان الكتاب من روائع القران. الشيخ هنا الله يذكره بالخير وضع في هذا المؤلف في كتاب من روائع القران وضع حديثا مطولا عن جانب ايقاعي في القران الكريم. فكلمة يبتدي إخواني ليست مثل كلمة العجلة، هذه على الأقل هذه فعل هي اسم لأن ناحية بلاغية. نعم من ناحية يعني قواعد من اللغة العربية. نعم فك التضعيف. نعم فك التضعيف لا يجوز في الأسماء، لا يجوز في الأسماء. هذا الكلمة الأجل اسم وزنها أفعل، أجلا أفعل اسم، لكن يبتدي فعل الأمر مختلف. نعم سؤال آخر إذا تحبوا تفضل. هل الشعراء لم ينتبهوا لهذا الامر يعني اخبروا فيه او كانوا يتقصدونه؟ نعم يا سيدي هؤلاء الشعراء كانوا يرتجلون الكلام ارتجالا، يعني هذا الشاعر ياتي الى الخليفه او الى الملك من اجل ان يكسب منه العطاء، فكان في معظم الاحيان يرتجل القصيده ارتجالا. نعم في سؤال اخر اخوان؟ نراكم بخير ان شاء الله. تفضل.